بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. إن شاء الله الدرس القادم سيكون بنفس الموعد الذي يليه، سيكون بين المغرب والعشاء، كمان هكذا ترتيب الدكتور الله يجزيه خير الشيخ إبراهيم سرقيني في المسجد. إذن الموعد الذي يلي الموعد القادم سيكون إن شاء الله بين المغرب والعشاء في هذا المكان، يكون العلم من الآن يعني. وطبعا بالنسبة لدرس الأصول يكون الساعة 6:30 قبل المغرب يعني لمن يحضر هناك. نبدأ شيء، أما هنا عم بشكونا دائما أنه نحن عم نستعجل بالقراءة، يعني في من عم بشكينا أنه قراءتنا سريعة. سبحان الله، أنا يعني بميل أنه الكتاب واحد ما يطول فيه كتير، إذا بدنا نطول الكتاب ملوا العالم. إذا واحد يقرأ نص صفحة من الكتاب يطول سنوات، وخاصة طلاب العلم بعدين تنهزم. فنحن نحاول دائما التوفيق قدر المستطاع، لكن لو كل كتاب مجلدات بده يطول معنا سنوات، هي شغلة مملة للقارئ وللمستمع بآن واحد. فنحن قدر المستطاع إن شاء الله، بس لو كان كل من معه كتاب يريد الاستفادة، لو حضر درسه كويس قبل ما يجي على الدرس ما بشكي من السرعة، والله تعالى أعلم. الحوصات إنه بده يصير فحص، يعني نأجل الدرس نوقفه كليا، يعني فيها اشكال الله اعلم. يعني نبطئ نحن الا منبطئ، معلش منبطئ مشان الفرصات، بس ايه معلش مشان نحن عم نبطئ بشكل عام، مشان الفرصات بشكل عام يعني عم نبطئ. طيب، جاء في حديث، ما هو مشكلة الله يجزيك، روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة رضي الله عنه جالسا فيه في المسجد. طبعا النبي عليه السلام استغرب جلوسه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ يعني الناس تكون في أعمالها وأشغالها، ووجودك في مثل هذا الوقت في المسجد مستغربا. فقال أبو أمامة: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. هموم وديون، وما يعرف كيف ينزل إلى السوق، كيف يعمل، ماذا يفعل. فجعل العزة والهروب من الناس هي الحل عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليم للأمة جمعاء: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. الإنسان المديون المهموم بده غير هيك؟ نحن في عنا درس لساعة، إذا في سؤال بعد الدرس. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أصبحت وإذا أمسيت، أي بعد الصبح وبعد العصر، قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إذن علمه الدعاء بهذه الكلمات الأربع: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى ديني. فهذا شيء عملي أيضا، من فعله رضي الله عنه. وروى أحمد والترمذي والحاكم عن علي كرم الله وجهه أن مكاتبا جاءه، مكاتب عبد اشترى نفسه على أن يدفع يعمل ويدفع قيمته إلى سيده، فقال إني قد عجزت عن كتابتي، أي لم أستطع أن أدفع ما ألزمت نفسي من الكتابة لسيدي، فأعني. فقال علي كرم الله وجهه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. دعوة صغيرة: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذا مما جاء في تفريج الهم وقضاء الدين. نسأل الله تعالى أن يفرج همومنا ويقضي عنا ديوننا. سي شيخي والله الصوت ما هو مسموع. طيب، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإن ظهر عيب قديم بعد كسر الجوز ونحوه، أي مما لا يعرف العيب إلا بعد كسره، له قشر خارجي لا يمكن أن تعرف في العيب الداخلي إلا بعد كسره، كاللوز، قال: الجوز من اللوز والفستق والبندق والبيض والبطيخ والقثاء والخيار ونحو ذلك مما لا يعرف العيب إلا في داخله. رجع المشتري بالنقصان في المنتفع به ولم يرده إلا برضاء البائع، لأن الكسر عيب حدث عنده. وقال أحمد ومالك وأحمد في رواية: لا يرده ولا يرجع بالنقصان، لأنه ليس من البائع تلبيه، لا يعرف هو، فإنه لا يعلم ما في باطنه. وقال مالك وأحمد في رواية: لا يرده ولا يرجع بالنقصان، لأنه ليس من البائع تلبيه، ما لبس عليه ولا دلس، فإنه لا يعلم ما في باطنه. وأما لو ظهر العيب قبل الكسر فلا يرجع بالنقصان، لأنه دليل الرضا بالعيب. طيب، فأنا لو اشتريت بيض كسرت واحدة عرفت أنه فاسد، ضروري أكسر كله؟ فلو كسرت أكثر كان رضا بالعيب، لكن ممكن أن أرجع به، لأن بعض الشيء يدل على باقي، وكذلك نحو الجوز والفستق وغيره مما لا يمكن معرفة ذلك. فإذا كان ينتفع بالشيء الذي كسر ممكن أن أرجع بالنقصان على قول مذهبنا، يعني هذا الفستق سليما كم ثمنه ومعيبا كم ثمنه، والفرق بينهما أرجع به على المشتري. قال: ورجع بالكل، أي كل الثمن في غيره، أي في غير المنتفع به، إذا ما هو ممكن ينتفع فيه أبدا، كالبيض إذا طلع فاسد، البيض البلدي بالشوب هالله بطلع فاسد، ممكن ينتفع به أبدا، فهذا يرجع بكل الثمن، يرجع بكل الثمن. قال: كالقرع إذا وجده مرة، هذا فعلا بنوجد القرع مثلا اشتراه طلع مر كله، مما لا ينتفع به لأنه ليس بمال فكان البيع فيه باطلا، وهذا كله إذا وجد الكل فاسدا. أما لو وجد البعض ينتفع به والبعض لا ينتفع رجع بالنقصان، وأما إذا وجده كل المال الذي اشتراه فاسدا تبين بطلان هذا البيع ويرجع بكل الثمن، يرجع بكل الثمن. اشترى فروج طلع مثلا فيه نتن مثلا بسبب عدم سوء التبريد أو الحفظ أدى إلى نتن، من حقه أن يرجع بكل الثمن، ونحو ذلك مما تظهر في العيوب الخفية التي تكون بالتغليف غير ظاهرة، إلا وقت الاستعمال ممكن أن تتعرف على ذلك العيب. وقس على ذلك سائر المسائل. قال وأما إذا وجد البعض فاسدا فإن كان قليلا صح البيع استحسانا، لأنه القليل متسامح به، لأن الكثير من الجوز لا يخلو عن قليل فاسد، هذا شيء طبيعي في البيوع. فصار كالتراب في الحنطة، إذ لا تخلو الحنطة عن قليل تراب، هذا شيء طبيعي. وفي القياس يفسد، لأن الثمن لم يفصل، والقليل ما لا يخلو عنه الجوز والبيض عادة كالواحد والاثنين أو الثلاثة في المئة. إذن في شيء اسمه نسب متسامح بها. هلا منقول بفلان صنع 10% متسامح به، فالعرف 2-3% مما هو متسامح به. فينبغي لو ظهر في العيب ما هو معيب بهذه النسبة مما يتسامح به ولا يرجع به على صاحبه. قال وإن كان الفاسد كثيرا لا يصح في الكل، ويرجع بكل الثمن عند أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له، فصار كالجمع بين حر وعبد، وعندهما يصح العقد فيما إذا كان صحيحا. وقيل يفسد العقد في الكل إجماعا، لأن الثمن لم يفصل أو لم يفصل، فيكون بيعا بالحصة ابتداء. إذن لو ظهر أكثر هذا البيض أو أكثر هذا الجوز فاسدا رجع بكل السلعة واسترد كل الثمن، ولو ظهر شيء قليل منه معيبا فلا مانع مما يتسامح به أن لا يرجع بشيء من ذلك. طيب، قال مسألة جديدة، وإذا ادعى المشتري الإباقة أو السرقة أو البول في الفراش مما لا يعلم إلا بالتجربة والاختبار، وأنكر البائع أن هذا العيب وجد عند المشتري، أثبت المشتري أولا لأنه أبق عنده حتى ينتصب البائع خصما له بالبينة متعلق بأثبت أو نقول البائع عن الحلف على العلم. كيف هذه المسألة؟ هو ادعى عيب قديم، هنا ضرب مثال الإباق، فأنت ادعيت في هذه السلعة سيارة اشتريت أنها فيها عيب قديم، ليس العيب حادث، لأن العيب لو حدث عندك فلا رد قطعا، ولكن الرد بعيب قديم وجد عند البائع. فهذا العيب يحتمل أن يكون قديما ويحتمل أن يكون جديدا، فأنت ادعيت أن هذا العيب قديم، فلا بد أن تثبته بالبينة أن هذا العيب قديم. قال شلون بدي أجي بينة؟ قال بأهل الخبرة يعرفون أن هذا قديما أو جديدا. قال ما أحسن أجيب بينة؟ ما عندي ولا أهل خبرة في ذلك. قال أوجه للبائع اليمين أن يحلف يمينا أن هذا العيب لم يكن عنده، ما حدث، ما كان موجود عنده، فإذا حلف انتهى صح البيع وما بقى لي رجوع. فإذا نكل أي امتنع عن اليمين حكم برد العيب، حكم برد السلع العيب. وهون عندنا قاعدة عند الحنفية، يحكم بالنكول ولا حاجة لرد اليمين على البائع، واضح؟ هذا منسميه نكول الامتناع، يحكم بالنكول ولا حاجة لرد اليمين على البائع. مثلا الآن في المحاكم ما عليه العمل قريب من مذهب الشافعي، وهو اليمين المردودة. مثلا أنا مدعي، ادعيت على شخص شيئا ما أنه إلي عنده 100,000، القاضي طالبني إلي بإيش؟ بين. فإن عجزت أنا عن البينة وبوجه اليمين لمن؟ للمدعى عليه. فإذا امتنع المدعى عليه عن اليمين رد اليمين عليه، قال احلف انه له عنده 100,000، فيحلفني القاضي، وهو مذهب الشافعي. واما مذهب ابو حنيفة رحمه الله فيوجه اليمين للمدعى عليه، فان حلف فبها، وان امتنع حكم عليه بمجرد الامتناع بالنقول. فهذا من سميه الحكم بالنكول. قال طيب ليش أبو حنيفة قال بالنكول ما قال باليمين المردودة؟ قال له دليل وجهة نظر قوي. قال لأنه لو قلنا باليمين المردودة كمذهب الشافعي وامتنع المدعي عن اليمين سقطت الدعوة، ما بقى فائدة منها. بينما لو حكمنا بالنكول لا تسقط الدعوة، والدعوة عدم سقوط بعد ثبوتها أولى من سقوطها. وضحت؟ يعني هذا معنى إذن أنه حكم عليه بالنكول. فهمنا ما هو النكول، أو أي على أنه ما يعلم أنه أبقى عند المشتري، لأن هذا تحريف على فعل غير الحالف وهو العبد، فلا يكون على البت. وهذا أعني تحريف المشتري للبائع، قول أبي يوسف ومحمد، لأن المشتري ادعى عليه ما أقر به لزمه، فإذا أنكر له أن يحلفه رجاء النكول كما في سائر الدعوة. إيش معنات فلا يكون على البت هذه العبارة؟ هذه العبارة تتكرر في الفقه في باب الأيمان وباب القضاء. ما معنى هذه العبارة؟ أنت لما تحلف يمين، إما أن تحلف يمين يحلفك القاضي على فعل نفسك أو على فعل غيرك، تبهنا؟ إما أن تحلف اليمين، فهون لما أقول والله ما علمت أن عبدي أبقى، فعل الإباق فعله إلا فعل العبد؟ إذن على فعل غيره. لو قال والله ما عملت أنا كذا، فهذا على، فيحلف الإنسان على فعل نفسه على البت على القطع، وعلى فعل غيره على العلم، ما أعلم أنه أبق. واضح؟ لأنه ما ممكن أن تبت في فعل غيرك. فإذا هذه قاعدة أيضا في تحليف اليمين في باب القضاء، أنك إذا حلفك القاضي على فعل نفسك تحلف على البت، وعلى فعل غيرك تحلف على العلم. فلذلك لما بشهده بقول له والله ما علمت أنه فعل كذا، ما يقول ما فعل كذا، لأنه ما يدرك في علمك ما فعل كذا. وضحت المسألة؟ إذن هنا نفرق بين البت وبين العلم، إن كان من فعل الغير فهو على العلم، وإن كان من فعل النفس فهو على البت، أي على القطع على اليقين. نقول بت المسألة أي قطعها بينها. واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله. طبعا قلت أنا من قبل كلمة المشايخ يعني 300 بعد الهجرة. فقال بعضهم يحلف عنده أيضا، وقال بعضهم لا يحلف، هو الصحيح، لأن الحلف إنما يترتب على دعوة صحيحة، ولا تصح الدعوة إلا من خصم، ولا يصير المشتري خصما إلا بعد قيام العيب عنده ولم يثبت عنده. فإذا من شروط صحة الدعوة وجود شيء تدعيه. يعني هلا أنت لو بدك تقوم تقدم على واحد دعوة وما في شيء تدعيه، إيش فائدة الدعوة؟ ما في دعوة. لذلك من شروط الدعوة، شروط صحة الدعوة، وجود شيء تدعيه أنت على غيرك، وإلا فلا تكون دعوة. طبعا هلا الإخبار، الدعوة إيش تعريف الدعوة؟ الدعوة هي إخبار بحق للنفس على الغير، إخبار بحق للنفس على الغير. فأنا لما أخبر أمام القاضي أن لي عند فلان مبلغ كذا، فهذه دعوة. إذن الدعوة إخبار بحق للنفس على الغير. قال ولو كان الإخبار بحق للغير على نفسي، إيش اسمه هذا؟ إقرار. فالإقرار هو إخبار بحق للغير على النفس، عكس الدعوة. والشهادة هي إخبار بحق للغير على الغير. صار عنا تمييز بين الإخبار والإقرار والشهادة. طيب قال ثم برهن المشتري أيضا على أنه أبقى عند البائع لاحتمال أنه حدث عند المشتري فلا يستحق الرد على البائع. فلو برهن المشتري ثم برهن المشتري على أنه أبقى عند البائع، أو حلفه المشتري البائع أنه باعه وسلمه إليه وما أبق قط أو ما له حق الرد بهذه الدعوة، ولا يحلف بالله ما أبق عندك قط، لاحتمال أنه أي باعه وقد كان أبق عند غيره، لأنه لا يحلف على البت، يحلف قلنا على ماذا؟ لأنه من فعل غيره. هذا تفريع على ما ذكرنا من قبل. دائما القاضي أو المحكم، هلا مثلا التجار أوقات بيدخلوا تحكيم، أنا بقول التاجر لما بيدخل التحكيم لازم يكون معه طالب شريعة، طالب علم. ليش؟ في كتير ما بعرف نميز شلون بدي حلف يمين، ما بعرف شلون حلف يمين، لازم اليمين يكون منضبط مكتوب، يكتبه طالب الإنسان المحكم حطه بعود بحلف اليمين، فلما بكون اليمين مكتوب بعرف شلون بحلفه، لأنه بدي حلفه على العلم اللي بدي حلفه على البث، فهو ما عنده تفريق لا بين علم ولا بين بث، ما يعرف كيف، ربما أوقعوا بالحرج يقول أنا طيب شلون بدي حلف اليمين، ما ممكن أحيط به كله. أوقات النفي ما بده يمين، اليمين يكون على الإثبات يكون على النفي، فهذا لا يميزه إلا أهل الاختصاص، ما ممكن تمييزه إلا لأهل الاختصاص. فليس كل تاجر يصير محكم يكون عنده علم بالعمور، ممكن يكون محكم بعرفه التجاري، ما هو أكثر، ما هو أكثر من ذلك. طيب، قال ولا ثمن على المشتري، أي لا يجر المشتري على دفع الثمن إذا ادعى العيب لاحتمال أن يكون صادقا في دعوة، فلو قضي عليه بدفع الثمن ربما ظهر العيب فاسترد الثمن من البائع وانتقض القضاء حتى يتبين عدمه. متى يقضي القاضي على المشتري بدفع الثمن؟ إذا انتفت الدعوة، لكن ما دام الدعوة قائمة ما بيحكم عليه بالثمن. شلون أنا بدي أعطيه الثمن ولسه أدعي الرد؟ أي عدم العيب، بأن يحلف البائع أن هذا العيب لم يكن فيه. فإذا هون تبيننا من خلال ذلك أن الدعوة في العيوب لا بد من أن يدعيها المشتري ويثبتها بالبينة، فإذا لم توجد البينة من آل الخبراء وجهنا اليمين للمدعى عليه، فإذا نكل حكمنا عليه بالرد، وإذا حلف حكمنا بصحة البيع وألزمنا المشتري بدفع الثمن. طيب، ومداواة المعيب وركوبه، يعني إذا داوى المشتري المعيب بعد العلم بالعيب أو ركبه في حاجته أو تصرف فيه بما يدل على الرضا كالعرض على البيع والإجارة واللبس والسكن والرهن والكتاب والاستخدام مرة ثانية، يكون ذلك رضا ولا خلاف فيه لأحد. طيب، أنا اشتريت دار طلع في عين، قمت حطيت عند دلال قلت له أجر لي إياها، أليس قولي أجر رضا بالعين؟ هذا رضا، ما بقى يحق لي أرجع، ما بقى يحق لي بدي أرد بالعين، لأنه فعلي هذا يدل على الرضا بهذا العين. فكل ما دل على الرضا من رهن أو إجارة أو استخدام أو سكنة أو إعارة أو عرض على البيع، قال له للدلال خيو أنا هالدار طلعت بتوجع لي رأسي، دبر لي مشتري بدي أبيعه، كأنك قلت رضيت بالعيب وبدي أبيعه، وهكذا دوالي. فالعرض على البيع أو الاستخدام أو السكنة أو اللباس، اشتريت سلعة طلعت معيبة ولبستها، هذا رضا بالعيب. وهكذا كل ما يدل على الرضا فهو رضا بالعيب ويمتنع الرد بعده. طبعا إذا عيب آخر هذا صار أمر آخر، فتصرفه الأول يثبت له الفرق بسبب العيب الثاني، ما يثبت له الرد. إيش يثبت له؟ الأرش. يعني متى تصرفت بالشيء وظهر عيوب من حقك أن ترد بها وكان تصرفك يمنع الرد، فلك أرش النقص بالعيب الجديد هذا. نعم. طيب، قال ثم عند الشافعي رحمه الله يبطل خيار الرد بتأخيره من غير عذر، وعندنا لا يبطل ما لم يوجد منه تصرف يدل على استبقاء الملك. يعني على مذهب الشافعي إذا ظهر العيب بده يرده مباشرة بدون تأخير، قال طيب ما ممكن اليوم بالليل أبدأ أرده لبكرة؟ قال أشهد أني لم أرضى بالعيب عن جسد. لابد أن يشهد. واضح؟ إذن في مذهب الشافعي شدد. فأنت تشهد اثنان أن هذه السلعة اكتشفت بها عيبا وأنك لم ترضى به حتى ترد وتأتي بالشهود إذا ادعى الرضا. أما عندنا يغتفر هذا التأخير البسيط، يغتفر على مذهبنا. قال لا لرده، أي ليس ركوب المشتري المعيب رضا إذا كان لرده على بائعه. قال هو اشترى سيارة طلع في عيب، بده يرجع، ركبة مشان يرجع، ما هو ركبة مشان يتصرف فيها. ركوبه للرد ليس الركوب للتصرف. فهل الركوب للرد يعتبر مانع من الرد؟ قال لا، لكن الركوب للتصرف مانع من الرد. فرقنا بين النية، بين الدافع في الركوب، هل هو للرد أم هو لذلك. قال اشتريت سنارة المرأة مثلا، السوار طلع فيها عيب، بدها ترجع، بدل تأخذ واحدة ما هي معيبة. فإذا لبستها للزينة فهو استعمال، ولو لبستها للحفظ فهو ليس استعمال. دائما نفرق بين الباعث على ذلك، لأنه قد تخافية تقول إيدي أأمن شيء تحفظ السنارة، فتلبسها للحفظ لا للزينة والاستعمال. فينبغي التفريق بالنية في مثل ذلك بين هذا وهذا، كما هو الحال في ذلك. يمتنع الرد هون، وله أرش النقص قبل ما تنضرب. خلاص هذا صار ضامن، ما دام السلعة نحن ذكرنا من قبل هي في ملكي فهي في ضماني، فلو صار عليها شيء على مين يكون الضمان؟ علي أنا. طيب، لأنه إيده إيد ضمان، ما يأمان. من لا يضمن؟ الأمين، يلي إيده إيد أمانة لا يضمن، والتي يده يد ضمان يضمن في كل الوجوه. قصر أو ما قصر؟ نحن نقول تقصير وعدم تقصير عند من؟ على الأمين. مثلا سيأتي معنا مثال على الأمانة، الرهن، هذا كثير له مثلا تفريق. مثلا أنا استقرضت من شخص 1,000,000 ليرة، قمت حطيت عنده أمان، حطيت عنده رهن بهالمليون على أنه إذا ما رجعت له 1,000,000 بياخد الرهن، هو بيعه بياخد مصراته. غالبا الرهن اللي بدفعه قيمته أكثر من قيمة 1,000,000، يعني ما حدا برضى يكون الرهن أقل، إما موازي أو أكثر، وغالبا الرهن يكون أعلى من القرض بشكل دائم عرفا، لكن ممكن يكون العكس ولكن قليل. فما يوازي الرهن مضمون على المرتهن، وما فضل فهو أمانة. فمثلا قيمة السلعة اللي حطيتها عنده 1,500,000، 1,000,000 مضمونة و500 ما هي مضمونة. فلو ضاعت راحت أو سرقت دينه بسقط، ومنجي على 500,000. إذا قصر يضمن للراهن، وإلا لم يقصر لا يضمن. هذا يأتي تفصيل في التفريق بين الضمان والأمان في ذلك. طيب، قال أو سبقه أو لا لرده أو سقيه، يعني هو ركب الدابة يروح يسقيه، لأنه بتتلف إذا ما شربت مي، ما عم بيستخدمه وإنما للمحافظة عليه. أو اليوم ركب السيارة يروح يعبي له شوية بنزين عشان توصله، هاي مقام السقي، يعني ممكن كثير مسائل تجي. طيب، أو شراء علفه، علف الدابة، بحال كون المشتري ولا بد له منه، أي من الركوب، إما لصعوبة انقياد المعيب أو لعجز المشتري عن المشي بأن كان مريضا أو شيخا كبيرا. وهو قيد في السقي وفي شراء العلف لأن الركوب للرد لا يكون رضا كيف كان لكونه سببا للرد. إذا نيت الرد أو هذه المعاني فله الرد أبدا، ولكن إذا خلاف ذلك فلا رد له. طيب، مسألة جديدة، ولو اشترى عبدين صفقة واحدة يعني. أنا اشتريت سيارتين مع بعض، دارين مع بعض، مثلا سجادتين مع بعض، واشتريت شيئين دفعة واحدة بصفقة واحدة، ووجد بأحدهما عيبا، وجد عيب بوحدة منهم ما بتنتين معا، رده خاصة إن قبضهما، برد المعيبة وبستلم سليمة. وقال زفر والشافعي في قول ليس له أن يرد المعيب وحده، إما أن يرد الكل أو يرضى بالكل. قال طيب ليش؟ قال لأن فيه تفريق الصفقة. هذاك البياع بقول لك أنا التنتين بصيروا نباعوا معي، واحد برضى بالعيب مقابل، بس واحدة لحالة ما تنباع معي، واضح؟ ففيه إضرار بالبائع إلا إذا رضي لمانع، بصير عقد ابتداء جديد كأنه. وهو لا يخلو عن تضرر البائع برد المعيب وحده، لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء، بنباعوا مع بعض بتساهل في الأمر. ولنا أنه تفريق بعد تمام الصفقة لأنها تمت بالقبض، لأن خيار العيب لا يمنع تماما، فيكون الفسخ بعد القبض في ملك المشتري من كل وجه، فيقتصر الرد على ما فيه علة وهو المعيب، فرد المعيب دون غيره. وإنما وضع المسألة في عبدين لكونهما مما ينتفع بأحدهما دون الآخر، فلو اشترى شيئين لا ينتفع بأحدهما دون الآخر فله رد الاثنين ما بصير الواحد. قال اشترى حذاء طلع فردة معزورة، بحسن رجع واحدة يقول له معيف واحدة، ما بنتفع بالثنتين، بده ينتفعوا مع بعض، ما ممكن انتفاع بفردة واحدة إلا بقى إذا صار ماي حمراء يا أبو محمود. قال ما لا يمين ويسار هاي شلون ما لفتها بمشي حالة تتقولها مو أولي يكبون ولي تتقولها مع الإجر لحالة. هذا قال في واحد دخل على بياع أحذية قاس وحدة باليمين مشي حالة، قام قاس الثاني كمان باليمين مشي حالة، أخذ ومشتران فجاره قال له لح أخذ تنتين يمين، قال له عيفه يروح إجا رفيقه هلا أخذ تنتين يسار مرضي لي ما نخلص منه بقى. طيب فهون إذا شيء ما ينتفع بالثاني لا يمكن، كنعلين أو خفين فوجد في أحدهما عيبا بعد قبضهما فإنه يردهما أو يمسكهما باتفاق، لأنهما في الصورة شيئان وفي المعنى والمنفع شيء واحد. وقف على ذلك، لو سجادتين متناظرتين ممكن يكون حكم حكم النعلين لو كان في مكان، أو مثلا تريتين أو شيء لا يمكن أن ينتفع مثلا فيهم تناظر، لوحتين يعني طقم في عرفنا، فكل ما ينتفع به بشكل المجموع يعتبر كشيء واحد، وما يمكن أن ينتفع بكل واحدة على حدة لا يعتبر كشيء واحد بهذا المعنى. قال وهو والمعتبر هو المعنى دون الصورة والمبنى. ولو قال المشتري فيما يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع الآخر أنا أمسك المعيب وأخذ النقصان ليس له ذلك، لأنه لما رضي بالمعيب فات حقه في وصف السلامة فلم يكن له المطالبة بالنقصان، إما ترجع أو ترضى به على ما هو عليه. إذن هل لو أنت اشتريت سلعة وطلعت معيبة قلت له للبائع خيو نزلي من الثمن، قال لك لا ما بنزل، هل تجبره على تنزيل الثمن؟ قال لا، إما أن ترضى بها كما هي وإما أن ترد ولا تلزم البائع بتنقيص الثمن. لكن لو البائع ابتداء قال لك خيو بنزل لك من سعره، هذا صار عقد جديد وهو الحط من الثمن وهو جائز، هذا أمر آخر. لكن أنت لا تجبره على الحق ولا تلزمه بالحق قولا واحدا، وإلا وإن لم يقبضهما بل قبض أحدهما وظهر أن به أو بالآخر عيبا، أو أحدهما أو ردهما وليس له أخذهما أو ردهما وليس له أن يأخذ السليم ورد المعيب. إذن لو قبل القبض ليس له أن يرد المعيب دون ذلك، لأنه صار في تفريق صفقة قبل القبض، لكن بعد القبض في المسألة التي قبلها ليس فيها تفريق الصفقة بل فيها رد المعيب دون السليم ويمكن الانتفاع بالسليم دون المعيب. قال وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب لأن في ذلك تفريق الصفقة قبل تمامها. إيش تمام قلنا؟ القبض. تمام، لأن تمامها بقبضها لكونه مفيدا لملك التصرف فيهما ومؤكدا لملك رقبتهما، كما في الكيلي والوزني، أي كما أي كان كما إن من اشترى ما يكال أو ما يوزن من نوع واحد فوجد ببعضه عيبا فإنه يرده كله أو يأخذه كله، وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب سواء كان قبل القبض أو بعده، كما هو في الكيلي أو ما يباع كيلا أو وزنا. قال قال طيب ليش في الكيل والوزن قلنا يعني ما فيه تفريق صفقة بخلاف انه العبدين يعتبر قيمي لا يعتبر كيلي ووزني. الله السيارة ايش تعتبر؟ قيمي، ما تعتبر كيلي. دائما كل سلعة تباع ليس كيلا ولا وزنا فهذا يعتبر مال قيمي، وكل ما يباع وزنا أو كيلا أو اليوم بعرفنا مذروع يعني ممتور مقيس فهذا يسمى مثلي. واضح؟ فالأموال المثلية هي الأموال التي تباع بتقدير ما من وزن أو كيل أو معيار الطول، أما الذي تباع بكل وحدة بقطعتان فهذا اسمه قيمة. وهذا يختلف. هلا ربما سيارة نفس النوع ونفس الموديل نفس كذا، واحدة عملني لونها بيضة واحدة سوداء يفرق بالسعر، هيك يقول لحنا هاي بدأ بيع أغلى ممكن، ها؟ بخلاف الوزن أو الكيلي ما بفرق، كله يعتبر كيلي. نعم، إذا ما في لا ما برجع. مثلا هي مثليات اليوم قطع متشابهة أعطيته نفسه بالضبط ما بفضل. أنت مو جبت المعي هاي هاي هاي السليم لا يرد. مثل اليوم بالألبسة كثير بصير عطاه أحد قطعة طلعت سقط رجع قال له هي قال له هي بدالة نفس اللون ونفس المقاس، بس لو كان غير لون ممكن يقول لا أنا بلزمني مثلا ربما أنا أخذت هالسلعة مشان لون البنطلون كذا أنت تضرني، لو كان نفسه فلا ضرر. واضح؟ والله تعالى أعلم. طيب قال وإن قبض الكيل أو الوزن، نقف عند المسألة مشان ما نكثر الثانية اللي عم بقول علينا عم نعجل. فات 10:30 الفاتحة. من الضالين آمين. هو نحن بدنا نضطر إذا في كل درس ما قرينا 3 ورقات ما بخلص أبحاثنا، يعني ممكن نقرأ شيئا قليلا من الكتاب يعني، وخاصة إذا البحث واحد يعني المسائل عم تتكرر متشابهة ما إنه أيوه. نحن نتقبل بس تحت عموما يعني عم نبطئ والله ما عم نعجل. لا مرة قبل هالمرة قالوا لي عم تعجل كمان، ربما يكون نفس الشخص ادعى التعجيل. الله يتفهمنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فهمنا ووسع لنا في أفهامنا وعقولنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أبداننا هينة لينة في طاعتك، وارزقنا في ذلك كله الإخلاص لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال والسكنات والحركات كلها يا رب العالمين، فارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فقها وعلما وفهما بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولكافة المسلمين الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير.